إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة المجنونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة يعني الواحد في حيرة شديدة، يعني من أين يبدأ وكيف يبدأ في هذه الليلة المباركة، لكن إن شاء الله نبدأ من الليلة 30 رسالة إلى الشباب، رسائل إلى محاضرات بعنوان رسائل إلى الشباب، 30 رسالة 30 محاضرة نرسلها لكم على صابه صندوق بريد الحب في الله، فإن نحبكم في الله جميعا. فهذه الرسائل مسجلة بعلم الوصول، يعني لابد أن أنت تستلمها بنفسك وتفتحها وتقراها بقلبك قبل عينيك. فربنا يجمعنا جميعا على الحب في الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. فالرسائل كلها موجهة إلى شباب الأمة وإلى فتيات الأمة، لأن بصلاح هؤلاء الشباب تصلح الأمة كلها بفضل الله عز وجل. وهذه الرسائل 30 رسالة، أول رسالة في هذه الليلة بعنوان مكانة الشباب. مكانة الشباب، عندك الليلة تعرف قدر هذا الدين وتعرف قدرك أنت في ظل هذا الدين. ما كان لنا قدر، بل ولم يكن ولن يكون لنا أي قدر في هذه الحياة إلا في ظل تعاليم هذا الدين العظيم الذي جاء به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسائل كلها تنصب إلى الشباب، وليس معنى ذلك أننا لا نخاطب الشيوخ، فالشيوخ هي العقول التي تفكر لتلك الأمة، والشباب هم السواعد الذين ينفذون هذه الأوامر، وهم الذين يشيدون ويبنون. ولذلك لما تسأل لماذا هذه رسائل الشباب، لأن الشباب هم سواعد الأمة وأملها في مستقبلها، وهم نبض الحياة، بصلاحهم تصلح الأمة كلها، بل وتعلو راية الإسلام خفاقة عارية حتى تعانق كواكب الجوزاء. فالشباب هم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اللحظة الأولى. أول من نصر الشباب يا جماعة، أول من نصر النبي يا جماعة، هم الشباب، هم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثم تنظر لحال الشباب، النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث في سن 40، وهو سن اكتمال الشباب. أبو بكر لما أسلم كان في الثامنة 30، وهو سن اكتمال الشباب. عمر بن الخطاب لما أسلم كان في 28، وهو في ريعان الشباب. وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد وجعفر بن أبي طالب وبدال وخباب ويعني وسعد بن معاذ، كل هؤلاء كانوا شبابا. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هؤلاء الشباب أن يقيم بالإسلام دولة لا تدانيها دولة على وجه الأرض في كل العصور والأزمان بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فالشباب طاقة هائلة، لكن أغلب طاقات الشباب في هذا الزمان معطلة. ولذلك يأتي الاهتمام الشديد من خلال كتاب الله ومن خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الشباب، اهتمام شديد جدا. تجد أن الحق جل وعلا يحكي لنا في كتابه عن قصة خليل الله إبراهيم عليه السلام، حينما ذهب يحطم الأصنام للمشركين، فلما رجعوا ووجدوا الأصنام محطمة قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ففيه الفتوة والشباب، فيه النضرة، فيه الحيوية عليه السلام. وحينما ذكر الحق جل وعلا قصة أصحاب الكهف قال إنهم فتية عملوا إيه؟ آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فجاء الاهتمام بأمر الشباب منذ اللحظة الأولى. لذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى اهتماما خاصا بالشباب من أول لحظة تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحض الشباب على طاعة الله، إن يغتنم كل لحظة في طاعة ربنا. قدرك وقيمتك وعزك وبقائك لا يكون إلا في طاعتك لله عز وجل. وكلما ازداد ذلك لله كلما ازداد عزك في الدنيا والآخرة. فكمال ذلك لله هو كمال عزك في هذه الحياة. ده تجد انما تم لحبك. اوعى تفوت دقيقة من عمرك، وانت لسه شباب، اوعى تفوت دقيقة من عمرك في غير طاعة الله. جاء في البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وفي الغالب الصحة والفراغ لا يتوفران في الغالب الا في الشباب. ولذلك تجد بعدها النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، حديث عند الحاكم سند صحيح، اغتنم خمسا قبل خمس، غنيمة، الحق خد دولك قبل ما في حاجة تانية هتحصل تخليك تندم. اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. يا سلام. اوعى اوعى تعد لحظة من حاجة دي الا وتغتنمها في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك في كان نرى سم دائما يقول لك ايه، شوف انما سم دائما يربط قلب المؤمنين بجنة رب العالمين، يذكر لك امر معين ولا يربط الامر ده الا بالجنة. تعرفين احنا ناس اجارية، يعني دائما المؤمن يحب الاكل. لذلك لما جاء في الصحيح ان امرأة رفعت قبلها للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لهذا حج الثوب الطويل ده، هل له حج؟ قال: اجل ولك الاجر. مع ان هذه المرأة لم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاجر، هي بتقول له هل لهذا حج؟ قال لها ايوه، وعشان يحفزها قال لها ايه؟ اجل ولك الاجر، بأبي هو امي صلى الله عليه وسلم. فدايما النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط كل طاعة بالجنة. اللي يتوضى يعمل كذا ويقول ذكر كذا تفتح له ابواب الجنة الثمانية. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الاولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ايه؟ من ذنوب قومه ولدته وامه. شديد. والحج المبرور ليس له ثواب عند الله الا الجنة. فدايما يربط المسألة بالجنة. ولذلك سيدنا حنظلة كما في الحديث الذي رواه مسلم يقول ايه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثنا عن الجنة والنار، خد بالك، فكأن رأي عين. كلمة فكأن رأي عين يفهم من سياقها ان النبي صلى كان يكرر الموعظة بذكر الجنة والنار. ليه؟ كثر ذكر الجنة والنار يخلي القلب يتفجر فيها عينين. العين الأولى يشوف ذا الجنة، العين الثانية يشوف ذا النار. كما قال الإمام ابن القيم: تيجي تعمل أي حاجة أو تقول أي قول يدل على إيه؟ على الجنة والنار. ها القول ده وصل الجنة يبقى نعمله، القول ده وصل النار بلاش منه. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. وفي رواية: يكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. وفي المقابل: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة 70 خريفا. وفي رواية: يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. كلمة واحدة، بكلمة واحدة تدخل في دين الله، وبكلمة واحدة تخرج من دين الله عز وجل. فالكلمة لها شأن عظيم في دين الله سبحانه وتعالى. لذلك لما تم يعلق قلوب الناس الصحابة ومن بعدهم من المؤمنين بالجنة دايما، جنة ونار. ليه؟ علشان يكون ده حافزا وحاديا لأن تغتنم كل لحظة في طاعة الله سبحانه وتعالى. فتجد أن النبي كما في الصحيحين يقول: سبعة يظلهم الله في ظله، وما في ظل غيره، يوم لا ظل إلا ظله. من بين هؤلاء بل ثاني واحد بعد الإمام العادل: وشاب نشأ في عبادة الله. يا سلام، الحق فرصة عمرك، والله والله فرصة عمرك إن أنت تلحق نفسك من دلوقتي. ياما ناس موجودين الآن ما بيننا، وياما ناس مش موجودين ما بيننا الآن، يتمنى الواحد منهم إن يرجع شباب مرة تانية عشان يبدأ حياته في طاعة الله عز وجل. حتى إن الإنسان عياذا بالله لو مات كافرا أو عاصيا أو لو مات منافقا لما يدخل القبر هيصرخ ويطلب حاجة واحدة، لم يطلب مالا ولا جاها ولا وزارة ولا أي شيء، فيقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. وأكثر وقت تستطيع أنك تغتنم فيه العمل الصالح هو فترة الشباب، أكثر فترة فيها الفتوة والقوة والقدرة على إتيان العمل الصالح بفضل الله عز وجل. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك أن أيسر طريق عشان توصل به للجنة أنك تبدأ حياتك بدري في طاعة الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ حديث رواه الترمذي في السنة الصحيح يقول: من خاف يعمل حاجة أجلج الإدلاج هو السير في أول الليل، المقصود به أن تبدأ في أول العمر في طاعة الله، تبدأ أنت شباب. يبقى إيه؟ من خاف قد أدلج، ومن أدلج هيوصل هيوصل. تخيل كده لو واحد طلع بسيارته بعد صلاة الفجر ومسافر، راح اسكندرية، شيء طبيعي إنه لازم يوصل قبل اللي طالع بعد أذان الظهر، صح الله؟ فلو واحد بدأ حياته في طاعة الله وهو في سن 10 سنوات يفرق كتير جدا عن واحد بدأ حياته وهو عنده 40 سنة. ممكن ده يوصل قبل ده، بس خد بالك ده مش شرط، لأن ممكن يعني ليست العبرة بالسبق. ممكن واحد يبدأ متأخر جدا ويسبق من سبقه بعشرات السنين، وده حصل مع بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. سيدنا عكرمة ابن أبي جهل اللي فضل في عداء للنبي صار أكثر من 20 سنة، لكن لما أسلم خلاص عند موته يقول: ابكوا أو لا تبكوا فوالله إني منذ أسلمت لم أتنطق بخطيئة واحد، أنا ما أعرفش ما عملت الذنب من يوم ما أسلمت. ولذلك يقول عنه الإمام الشافعي رحمه الله رحمة الله، يقول: ولم يعرف لعكرمة ذنبا واحدا بعد إسلامه. وده شوف قد ايه تسلم خلاص، اخلع ثوب الجاهلية بره وخش بقى ثوب الإسلام، ابدأ حياة جديدة. تبدأ حياة جديدة، تبدأ حياة كلها طاعة لله سبحانه وتعالى. سبحان الله. إذا من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. فين المنزل يا رسول الله؟ ما تطلع عليه صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. يا سلام. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يعلم يقينا إن أكثر حاجة بتشغل عقول الشباب وبتشغل قلوبهم وبتاخد من حياتهم كتير هي مسألة الشهوة. لو فرغ الشاب شهوته في الحلال يقدر يفرغ عقله كله لدين الله عز وجل. لذلك لما كان يحب الشباب على الزواج مبكرا بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، لأن موضوع الشهوة للشاب الذي لا يحمل هما ولا قضية ولا يعرف قدر هذا الدين تذبح الشهوة هي قضية الأولى. أما الشاب المشغول بطاعة الله، مشغول بهم الدين، مشغول بتوصيل الدعوة، مشغول ده لا يفكر في هذه المسألة إلا يعني فين وفين لما يفكر فيها. ليه؟ عنده هم صاحب قضية. ولذلك بننصح أي واحد لسه يتجوز بنقول له: قبل ما تتزوج خذ أخت عندها هم وقضية، وأنت يكون عندك هم وقضية. القضية الأولى هي خدمة دين الله سبحانه وتعالى. لو اجتمعت على الهم ده وعلى القضية دي بفضل الله لن يحدث هناك فرقة ولا نزاع ولا شجار ولا خصام. هتلاقي المواد بقى والرحمة من البيت. تخيل زوج كده واخد دكتور بيصلي قيام الليل، يا سلام. رحم الله رجلا، ده الكلام بتاع مين؟ ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، ثم ايقظ امرأته فإن أبت مضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، ثم أيقظت زوجها فإن أبى مضح في وجهها الماء، فإن قام الزوج الزوجة، فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. طب بالله عليك، اثنين مكتوبين في الليلة دي: من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات عند الله عز وجل. هيوم الصبح يتخانقوا عشان ما فيش سكر ونزيف؟ ده لا يمكن يحصل. ليه؟ أصحاب هم وقضية، كل اللي يشغلهم ازاي يخلوا بيتهم ده مناره لنشر دعوه الحبيب صلى الله عليه وسلم. لذلك كان سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه كان من ضمن الاشياء التي يهتم بها جدا تزويج الشباب والفتيات في سن مبكره. ليه؟ عشان يفرغ الشهوه في الحلال ويتفرغ لطاعه الله ولخدمه دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من ضمن اهتمام النبي عليه الصلاه والسلام بشان الشباب كان يعلمهم الانسان بعد ما هيتسئل يوم القيامة عن كل لحظة عمره هيتسئل مرة تانية عن فترة الشباب، فترة مهمة جدا. حديث عند الترمذي بإسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن 4، من بينها عن عمره فيما أفناه وبعدها، وعن شبابه فيما أبلاه. مع إن الشباب جزء من العمر، لكن أهل العلم قالوا ذكر الخاص بعد ذكر العام يفيد التنبيه على خطورة شأن الخاص، زي قول النبي عليه السلام: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، مع ان النساء من الدنيا، لأن الناس يحب الشهوات من النساء من الى اخر الآية. في الاخر ايه؟ ذلك متاع الحياة الدنيا. يبقى النساء من ايه؟ من الدنيا. ورغم ذلك النبي يقول ايه؟ فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. ليه يا رسول الله؟ قال: فان اول فتنة بني اسرائيل كانت كانت في النساء. وده اللي حاصل فعلا، اكثر ما ينشغل به الشباب الا من رحم الله في هذه الايام، واكثر ما يشغلهم عن طاعة الله امر النساء، ولا حول ولا قوة الا بالله. ولذلك كلام للشباب ان شاء الله في الثلاثين درس دولك هيكون المنطلق بتاعه لثلاث محاور. ثلاث محاور دولك هنشتغل عليهم في الثلاثين درس، وعايزين نركز مع الثلاث محاور. اول حاجة خدمة دين الله عز وجل، ازاي تقدم اي خدمة لدين الله. ثاني حاجة دعوة الكون كله الى هذا الدين، نرفع شعار بعيد معامر لما سأله رستم من انتم، حط نفسك مكان ربعي، انت ربعي، كل واحد فينا كده ربعي ابن عامر، وتخيل نفسك ان كل الكون من حوالينا رستم. فلو سألك اي رستم على وجه الارض كنت انت يا ربعي، فسألك وقال لك من انتم وما الذي جاء بكم الى هنا، هتقول له كما قال ربعي برستم، نسخ مكررة، ما هم دول اجدادك، اجدادنا هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم النسخ تطلع مطق، تطلع كربون، يطلع كربون. لازم نلاقي في الامة امثال بلال، امثال خالد بن الوليد، امثال ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ولم تعدم الامة ان تجد امثالهم ابدا، وان كان هم لهم القدر الاعظم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فتبالك فكل رسل يسألك من بره من انتم وما الذي جاء بكم الى هنا، هتقول له بلسان الحال والمقال واليقين نحن قوم اتعصنا الله، احنا الدنيا ما تدنيناش ابدا، احنا لا يشغلنا لا دنيا ولا جاه ولا مال ولا منصب، احنا كلنا لا نعمل الا لله، نحن قوم اتعصنا الله. ليه؟ لنخرج العباد، هو ده الوظيفه، هو ده الاساس، احنا جينا نعبد ربنا ونعبد الكون لله، لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إذا المحور الأول خدمة هذا الدين، المحور الثاني دعوة الكون كله إلى هذا الدين العظيم، المحور الثالث خدمة كل بلاد المسلمين عامة وبلادنا خاصة. ومش عيب يا جماعة، مش عيب ولا حرام ان الواحد يحب دينه قوي ويحب بلده قوي. ده حبيبك صلى الله عليه وسلم هو مطرود من مكة، ماذا قال؟ استدار النبي صلى الله عليه وسلم تجاه مكة وبكى ودماؤه تقطر على وجنتيها ويقول والله انك لأحب بلاد الله الى الله، وانك لأحب بلاد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا ان قومي اخرجوني منك ما خرجت. عشان كده لما خرج ما فيش مكة أبدا، عشر سنوات وقلب النبي يحترق شوقا للعودة إلى مكة برضه. طب ليه؟ ده أزيد في مكة، ده رموا التراب على ظهرك يا رسول في مكة، رموا التراب على رأسك ووضعوا سن الجبور على ظهرك، وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم ودبروا المؤامرات لقتل النبي، رجع لهم ليه؟ بلد يحبها وعايز برضه يرجع تاني عشان يعبد الكون لله عز وجل. هي دي المسألة. إلى ثلاث محاور خدمة الدين، ده نشر الدعوة في العالمين، خدمة كل بلاد المسلمين عامة وبلدنا وبلدنا خاصة، هي دي ثلاث محاور اللي احنا عايزينها. ولذلك انا على يقين والله ان بفضل الله لن ترتقي بلاد المسلمين وبلدنا خاصة الا على ايدي هؤلاء الشباب المتواضع الذي يجلس امامي والاخوات الطاهرات اللواتي يجلسن معنا في هذه الليلة المباركة. تعالوا في عجالة سريعة نشوف شباب السلف قدموا ايه لخدمة دين الله عز وجل، لخدمة دينهم ولخدمة بلادهم. بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، لو تأملنا يا جماعة دور الشباب في بداية الإسلام في بداية البعثة، لو تأملنا دور الشباب تجد ان اكثر من آمن مع النبي في بداية الدعوة هم الشباب، واكثر من فتح للإسلام طريقا في بلاد المسلمين هم الشباب، واكثر من اعتمد النبي عليهم في حدث الهجرة الخالد هم الشباب برضه. تعالوا نشوف على سبيل المثال مين اول من عرض قضية الاسلام عرضا شيقا جذابا حتى غرس للاسلام شجرة في بلاد الحبشة ومكن للاسلام في هذه البلد ابنائية البعيدة عن المدينة المنورة. مين اول واحد يا جماعة؟ جعفر بن ابي طالب، شاب صغير ابن عم النبي عليه السلام. ايه اللي حصل يا جماعة باختصار شديد؟ لما بدأ ظهور الإسلام، لما بدأ ظهور الإسلام في مكة واشتد إيذاء المشركين لأصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فأذن النبي لهم بالهجرة إلى الحبشة فهاجروا، هاجروا فأرسل المشركون خلفهم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، والاثنين كانوا لسه على الشرك. راحوا هناك وخدوا بعض الهدايا للبطارقة بتوع النجاشي، وادلهم الهدايا وقال لهم احنا عايزين بك ايه ترد لنا الشباب اللي طلع عندكم دولت، لان دولت يعني فارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينكم وفعلوا وفعلوا وكذا، وقعدوا يعني وشوا بهم مع هؤلاء. قال خلاص احنا لما تيجوا قدام النجاشي وتكلموه احنا هنأيد كلامكم. فلما ذهبوا الى النجاشي وحبيبك صلى الله عليه وسلم، لما ارسل الصحابة الى الحبشة قال فان بها ملكا لا يظلم عنده ابدا احد، حدش يظلم عنده ابدا. طب النبي قال في الكلام ده منين؟ ده النبي قاعد في المدينة والنجاشي في الحبشة. ايوه هو النبي قاعد بس العبادة بس، النبي عارف كل اللي بيحصل في البلاد اللي حواليه. لازم هو المؤمن يعني ايه؟ مؤمن درويش؟ لا عمره ما كان درويش. المؤمن يعلم كل شيء في الدين وكل شيء في الدنيا، ويسخر الدنيا لخدمة دين الله عز وجل. فلما راحوا هناك البطارقة أيدوا قول عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، والنجاشي قال لا لازم يجوا هم المسلمين يعني ويكلموني ويكلمهم واشوف هم يقولوا ايه. فلما علم المسلمون ان النجاشي يريد واحدا منهم يكلمهم اختاروا المتحدث الرسمي باسم الوفد الاسلامي اللي هو مين؟ جعفر بن ابي طالب. انا عايزك بقى بالله عليك بس بعد ما اتطلع على حبيبي صلى الله عليه وسلم، عايزك تحط نفسك مكان سيدنا جعفر. معروض عليك دلوقتي ان بكره الصبح هتقابل ملك من ملوك الدنيا او زعيم من الزعماء، وبيقولوا لك اعرض عليه الاسلام في دقيقتين فقط، في دقيقتين فقط قل له ايه هو الاسلام في دقيقتين، ومن خلال الدقيقتين دولت اما ان يكون لك مكان وترسخ اقدام المسلمين في الحبشه، واما ان يطردوا ويرجعوا مره اخرى للمشركين فيقتلوهم في دينهم قدامك دقيقتين، وانت المسؤول عن كل اللي حواليك دولت، وبناء على الكلام اللي هتقوله اما ان تنجح وينجح كل من معك، واما ان ترسب ويرسب كل من معك. يعني القضية كلها فوق دماغك بس انت لوحدك، تعمل ايه بالله؟ تقول ايه؟ ايه اللي ممكن تقوله في اللحظة دي عشان تعبر للناس دولت عن عظمة هذا الدين؟ عايزك تشوف سيدنا جعفر عمل ايه؟ في دقيقتين يا جماعة، في دقيقتين فقط قدر يعرض الاسلام على النجاشي من خلال خمس محاور. في خلال الدقيقتين دولت بكى النجاشي خلاه يبكي، وبعدها بايام اسلم النجاشي ودخل في دين الله عز وجل. وشوف لما ملك بلاد يخش في الاسلام كل اللي وراه ايه؟ داخل اهو. فانت اذا اصبت الراس خلاص اللي بعده سلم. هتلاقيك اسمع معي ماذا قال جعفر بن ابي طالب بعد ما صلى على استاذه ومعلمه صلى الله عليه وسلم. اول حاجه بدا يعرض عليه مساوئ الجاهليه. قال له ايه؟ قال له ايها الملك كنا قوما اهل جاهليه، خد بالك بقى، نعبد الاصنام وناكل الميته وناتي الفواحش ونقطع الارحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. خد بالك بكاء سيدنا جعفر في الحته دي عمل ايه؟ هو سيدنا جعفر اختار له حالات ما يختلفش عليه اثنين، لانه كان ممكن يذكر له اشياء فيها خلاف بيننا، يعني ممكن يقول له طب احنا كنا بنعمل كذا او اي حاجه ممكن فيها خلاف، فيقول لا دي مساله فيها خلاف، بعض الناس قالوا حرام بعضهم قال مكروه بعضهم، لا ده ذكر له حاجات ما فيش اثنين مش هقول من المتدينين من العقلاء يختلفوا عليهم. فذكر من الحته دي، وده ذكاء بقى نتعلم منه درس حلو قوي. ايه هو الدرس ده؟ نتعلم من الكلمه دي ان احنا لما نيجي نعرض الاسلام او نعرض حتى الالتزام على ناس لسه مش مسلمين او مش ملتزمين ما نذكرش المسائل الخلافيه قدامهم ابدا، بل نذكر الاشياء المسلم بها في دين الله عز وجل حتى لا يختلف. صح ولا لا؟ ما تذكرش الاشياء الخلافيه ابدا. تاني حاجه المحور التاني بدأ يعرض عليه، بدأ يعرفه بصاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم، بدأ يعرفه بالنبي عليه الصلاة والسلام. فقال له جعفر فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا. خد بالك يعني ما هوش غريب عن احنا عارفينه، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا دونه من الحجارة والأوثان. حد يختلف عليه الكلام ده كويس؟ حدش يختلف. دخل بقى عليه في المحور الثالث، فبدأ يعرض عليه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، بدأ يعرض عليه ايه؟ الإسلام. قال له جعفر فأمرنا يعني النبي فأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. كم محور دلوقتي؟ ثلاث محاور، فاضل محورين. دي عند المحور الرابع قال لي بقى ايه، شوف بقى بعد ما النبي امرنا بالكلام ده وقطعناه، شوف بقى الظلم اللي وقع عليه. فقال له جعفر بن ابي طالب، بدأ يحكي للنجاشي الظلم الذي حصل لهم ليرقق قلب النجاشي. فقال له فصدقنا، يعني صدقنا النبي صلى الله عليه وسلم، وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدى علينا قومنا فعذبونا واستثنونا على ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. حد يختلف إن العمل ده كله إجرامي؟ حدش يختلف. راح بيقول بقى في المحور الخامس والأخير، فقال له كلمات جميلة في حق النجاشي. ليه؟ يبقى رأى قلبه قبلها، قال لي شوف الظلم اللي وقع علينا، وفي الآخر وإحنا ما لناش حد غيرك أنت، أنت راجل فاضل وراجل لا يظلم عندك أحد. فقال له جعفر، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من تواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. بالله عليك، لو واحد النهارده واخد 7 دكتوراه يعرف يعرض الاسلام في دقيقتين بالمنظر ده؟ حد يقدر يعرض الكلام ده؟ عشان كده بقول لك عايزين كلنا يا جماعه نبقى سفراء لهذا الدين، عايزين نبقى سفراء لهذا الدين. تعرف اذكر ان شاب مره بيحكي لنا يقول ان هم كانوا متفقين في رحله دعويه لاحدى البلاد الغربيه، اول ما وصل المطار عمل ايه؟ جه وقت اذان العصر او حاجه كده، قاموا وأذنوا في أرض المطار، هم نازلين من الطيارة وفي باص بيستناهم يوصلهم جوه المطار. قبل ما يركبوا الباص جم عند جنب الصالة بتاعة المطار وراحوا واقفين هم إيه ومأذنين وأقاموا الصلاة ووقفوا يصلوا. ما شاء الله المنظر الإسلامي بتاعهم بقى كده ما شاء الله، العمم والمنظر واللحى. فاجتمع الناس جميعا، سابوا بقى التذاكر والطيران وكله، وقفوا إيه يتفرجوا عليهم. المنظر نفسه شد انتباههم. بعد ما خلصوا قالوا أنتم مين؟ قالوا إحنا مسلمين. وبتعملوا؟ قالوا بنصلي. طب ليه ما تصليش في بيتكم؟ والله دي وقت الصلاه، وطالما دي وقت الصلاه خلاص حي على الصلاه حي على الفلاح، يبقى خلاص الدنيا كلها ما تساوي شيء، لازم نصلي. ياها ودينك يامرك بهذا؟ اي نعم. قبل ما يخرجوا من المطار كان 50 واحد اسلموا لله جل وعلا. تخيل سبحان الله الناس بليت، يعني سبحان الله يعني يا ارزاق، يعني واحد جاي النهارده يعني الاسلام ان شاء الله ما بينكم، فربنا يعني يرزقنا واياكم الاخلاص. خد بالك، فعايزين ترفع شعار الاسلام، عايزك ترفع شعار عبد الله بن حذافه لما اثره ملك الروم وراح هناك في بلاد الروم. اول ما وصل هناك حاولوا يقتلوه بشتى الطرق، اخر حاجه حب يقتلوه ايه يا جماعه؟ قالوا خلاص هم ايش جابوا له ملكة جمال الروم فلم يقترب منها، عملوا معاه اللي ما يتعملش. في الاخر خالص عملوا ايه؟ حطوه في زنزانه وجابوا له لحم خنزير وخمر وسابوه من غير اكل ومن غير شرب 3 ايام، 3 ايام غير اكل ولا شرب. بعد 3 ايام فتحوا على عبد الله بن حذافه فوجدوه قد انثنى عنقه ولم ياكل شيئا ولا يشرب شيئا. قال له ايه اللي خلاك تعمل كده؟ ده انت اكلوه. قال اما ان الضروره قد احلت لي ان اكل لحم الخنزير وان اشرب الخمر في تلك الساعه، ولكن حطوا تحت الكلمه اللي جايه دي 500 خط وامشي عليها. قال ولكني كرهت ان اشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهله. يا سلام، عايزين نرفع الشعار ده يا جماعه، عايزين فعلا نقول في كل مكان كارهنا ان نشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهله. الاخ اللي بيلتحي ويكون صوره وحشه للملتحيين دوت بيشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهله. الاخت اللي تنتقد وتكون يعني بتعمل حاجات مش كويسه، يعني اخلاقها صوتها عالي في الشارع، بتتطرف طرفات مش كويسه لا تناسب التزامها ولا نقابها، دي بتشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهله. احنا صوره للاسلام يا جماعه، عايزين نتحمل مسؤولية هذا الدين. كل واحد هو ماشي في الشارع يقول انا الاسلام يتمثل في منظري هذا وفي شكلي هذا، الناس بتشوف الاسلام من خلالي. فعشان كده عايزين كل واحد يمشي بين الناس يكون اسلاما يدب بين الناس، واقع واقع. يعني كما قال احد العلماء إننا في أشد الحاجة لأن نشهد للإسلام شهادة عملية كما شهدنا له من قبل شهادة قولية. إذا أول من عرض قضية الإسلام واضحة جذابة جعفر بن أبي طالب، وأول سفير للإسلام في المدينة المنورة مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. سبحان الله، شوف مصعب بن عمير، وده هيجي إن شاء الله قصته كاملة في درس الشباب وفن الدعوة، شباب وفن الدعوة. لكن نذكره باختصار، هو لما راح المدينة المنورة بعد بيعة العقبة الأولى راح هناك وجلس مع أسعد بن زرارة اللي هو ابن خالد سعد بن معاذ، وداله أسيد بن الحضير. سعد بن معاذ بعت له أسيد بن الحضير عشان يشوف هو بيعمل إيه. فراح له أسيد بن الحضير يقول تنرفز عليه، ما الذي جاء بك إلى هنا لتفسر أحلامنا وتسب آلهتنا؟ اعتزلنا إن كنت في حاجة إلى نفسك، وإلا تعتبر نفسك مقتولا. مصعب بن عمير اللي تربى على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ قال له ببسمة الرجل الذي تربى على يد الحبيب المصطفى وبرسمة الواثق في موعد ربه، قال: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرنا قبلته، وإلا كففنا عنك ما تكره. شوف الكلام الحلو، شوف به. فقال: لقد أنصفت. وجلس أسيد بن الحضير لسمع القرآن ينساب من سمع مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، فتهلل وجهه حتى قال أسعد بن زرارة: والله لقد رأينا الإسلام في وجهه قبل أن يسلم. وأسلم أسيد بن حضير وقال: ما الذي يصنعه من يريد أن يدخل في هذا الدين؟ قال له: اغتسل وانطق الشهادتين وافعل كذا وكذا وكذا. فأسلم في ساعتها، حمل هم الدين، ما شاء الحمد لله أسلمنا بين داخل وضمننا جنة ومش مثال. لا، حمل هم الدين يا جماعة. قال له: لا، ده في وفاء واحد بقى، لو أسلم قبيلته كلها هتسلم. هو مين؟ سعد بن معاذ. يا سلام، سعد بن معاذ لازم في طريقة يجيبه بيها. يجيبه ازاي؟ اللي يشغل همه بالدين ربنا هيوصل له كل خير. فراح مصعب بن عمير قال له ايه؟ قال له: بس ما عليك الا ان ترسله لي، انت بس بعتولي واحنا ان شاء الله جاهزين هنشتغل معاك. راح لسعد بن معاذ. طب نجيبه ازاي؟ هيقول له ايه؟ الحمد لله انا اسلمت بقى، وش نور والحمد لله، ودقنا طعم الايمان، تعالى دوق فيقتل. لكن شوف الذكاء بقى ايه؟ راح له هناك، فاول ما شاف سعد بن معاذ سبحان الله، اول ما شافه قال: والله لقد جاءكم اسيد بغير الوجه الذي ذهب به. وش منور كده وفي حاجات كده تظبطوا فيه، فاهم ده؟ اه، ما هو الايمان بقى سبحان الله سمت الاحسان يكون على وجه المؤمن. فاول ما دخل ثاني: انا تعلم يا سعد ماذا حدث؟ قال له ايه؟ قال له: اسعد بن زرارة ابن خالتك. قال له: ما قال له اللي حصل؟ قال له: ده بني حارثة عشان عرف ان هو ابن خالتك عايزين يقتلوه. ما هو قال له والله. طب الحق خد الحرب وزرع هناك. لا، ما فيش حاجه، لا بني حارثة ولا حتى حارثة نفسه. فلا، المسألة هادية خالص. ايه في ايه؟ فعرف ان هو عايز يسمعه ايه؟ كلام مصعب بن عمير. قال لي نفس الكلام: ما الذي جاء بك الى هنا تسفه احلامنا وتسب الهتنا وتفتن صبياننا؟ اعتزلنا ان كنت في حاجة الى نفسك، والا فاعتبر نفسك ايه؟ مقتولا. بنفس الهدوء ونفس الاخلاق اللي احنا محتاجينها من عند الله يا جماعة. فقال: اه تجلس فتسمع؟ فان رضيت امرنا قبلته، والا كففنا عنك ما تكره. فقال له سعد، شوف العقل، حتى في الجاهلية كان عندهم عقل. فقال: والله لقد انصفت. وجلس سعد بن معاذ واستمع الى القرآن من فم مصعب بن عمير، فاسلم سعد بن معاذ. اول ما اسلم عمل ايه؟ برضه ما راحش نام، لا، في نفس الليلة، ما قالش بكرة، ما قالش رب لما اتحلم بس المصطلح بقى كده، ولا اصول الفقه، ولا نقرا الفتاوى ابن تيمية، لا، على طول في ساعتها رحل قبيلته اسمها ايه؟ بني عبد الاشهم، ونادى عليهم: يا بني عبد الاشهم ماذا تريد يا سعد؟ قال: ماذا تعلمون؟ خد بالك الذكاء بقى، ما قالهمش اسلموا، كان هنقول مش هنسلم، لا، قال لهم: ماذا تعلمون فيكم؟ انا بس عايز استدل بمكانتي عندكم عشان تعرفوا ان الانسان عاقل، فاللي انا هعمله هتوقعوا عليه. ماذا تعلمون فيكم؟ قالوا: سيدنا وامامنا وافضلنا رايا وايمانا ونقيبا، انت اللي فينا وده سلف. واخد بالك؟ فاول ما سمع الكلمتين دول بس انت اللي شربت على نفسكم. طيب: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فوالله ما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وأسلموا لله جل وعلا. هات المسألة شو ده. فمصعب بن عمير عرض الإسلام عرضا صحيحا شيقا بكل رحمة وحنان وتحنان كما تعلم على يد سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. هي دي المسألة، ان احنا محتاجين نعرف الناس الدين من خلال البسمة الحانية والمعاملة الطيبة. تعالوا نشوف برضو في مراحل الاسلام، مراحل الاسلام في اوله واخره، من الذين ساندوا النبي في حدث الهجرة الخالد؟ حدث الهجرة ده من أعظم الأشياء التي حدثت في دين الله. ولذلك سيدك عمر بن الخطاب لما جلس بعد موت النبي عليه السلام وأراد أن يؤرخ تاريخ الإسلام تاريخ الهجري عمل إيه؟ منهم من قال خلاص نبدأ التاريخ من ميلاد النبي، ومنهم من قال نبدأ التاريخ من موت النبي، قالهم لا نبدأ التاريخ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم حدث، أعظم حدث ليه؟ لأن بعد الهجرة مباشرة قامت بالإسلام دولة لا تدانيها دولة في كل عصر وزمان. مين اللي يقسم عليهم في الهجرة؟ كلهم شباب، كلهم تقريبا شباب فيما عدا أبو بكر فقط، كلهم شباب. علي بن أبي طالب ينام مكان النبي، يا سلام تخيل كده لو قالوا لك النبي في ناس جايين يقتلوا الولاد، المطلوب منك ان انت تكون مكانه، لو بتحبه هتعمله، ولو بتدعي انك بتحبه مش هتعمله. تحلها علي بن ابي طالب لم يتردد، مع ان بعد ما وافق النبي طمنه قال وانه لم يخلص اليك مكروه ما تخافش. بس ده انت بعد ما علي وافق رضي الله عنه وارضاه، هو علي ما سمعش الكلمة دي في الأول ووافق بناء على الكلمة دي، لا ده هو وافق ابتداء بصرف النظر. حتى لو النبي قال له ايه من يا علي مكاني وسوف تقتل، والله كان هينام برضه، بقول لك والله كان هينام. ليه؟ بيحب النبي، بيحب ده، مش بيدعي ان هو بيحبه، لا بيحب فعلا. لما سيدنا علي نام مكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ان المشركين يريدون قتل النبي، فلما أقلق فراشه يوما أو ليلة أكرم الله فراشه ببنت النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوج فاطمة بنت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبغير عناء ولا تكلفة. والحديث عند أحمد هو حسن في الشواهد وإن كان ضعف بعض أهل العلم. لما كان سيدنا علي كان كل يوم بيخش عند النبي، ما هو النبي هو اللي كان مربيه صلى الله عليه وسلم، في يوم من الأيام سيدنا علي قال إيه؟ قال لي ليه ده؟ النهارده ده لازم أصل فاطمة، النهارده عايز أتجوزها بقى. فدخل سيدنا علي وكل يوم بيخش عند النبي، يعني كل يوم بيخش عند النبي. فالمولى قال لما اخش النهارده بقى اطلبها منه. فاول ما دخل عند النبي راح النبي بصصله قال يا علي تريد فاطمه؟ شوف بقى شوف عليه الصلاه والسلام، قال يا تريد فاطمه؟ قال اجل يا رسول الله. قال هل معك شيء ان تصدقه اياه؟ قال ما عايش حاجه، هو انا لو معايا كنت اجي اكل عندك صبح وظهر بالليل، مفيش حاجه خالص تطلعني يعني. قال اين درعك التي كنت تقاتل بها عليه؟ قال انها مكسوره، حته درع خشب كده كان بيقاتل بها بيدافع بها، واخد بالك؟ فقال مكسوره، قال اتني بها. فجاء علي بتلك الدرع المكسوره جايبها لمين يا جماعه؟ لفاطمه بنت النبي بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قره عين النبي وثمره فؤادي صلى الله عليه وسلم. فجاء بالدرع المكسوره للنبي فرفعها النبي وقال هذا مهر فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم. يا سلام، ادي جواز، ادي جواز. فلما فراشه يعني نام كده هو الان ليله، ربنا اكرمه كل ليله بفراش فاطمه رضي الله عنها وارضاها. مين تاني كان مع النبي في حدث الهجره؟ عامر بن صهيره مولى ابي بكر، كان بيروح بالغنم عشان يسقي النبي اللبن. يا سلام، فلما رفع الاناء باللبن الى فم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لما قتل بعد ذلك عامر بن صهيره رفعته الملائكه الى السماء الدنيا. ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. يا شباب من جنس العمل، يا الحديث رواه البخاري، حديث رواه البخاري. سيدنا عامر بن صهيره كان يروح للنبي يديله اللبن ويرفع الاناء الى فم النبي عشان يشرب، شوف قد ايه اكراما لعامر بن صهيره لما قتل مع من قتل في حادثه بئر معونه، والحديث رواه البخاري. فاسر رجل اسمه عمرو بن اميه الضمري، فقال له عامر بن الطفيل من هذا؟ يشاور على واحد مقتول اللي هو مين؟ اللي هو عامر بن صهيره. قال له من هذا؟ قال هذا عامر بن صهيره. قال والله لقد رأيته بعد ما قتل رفع بين السماء والأرض وأنا أنظر إليه وعيني هاتين. يا سلام، الحديث كما قلت عند البخاري. رفع الإناء لفم النبي رفعته الملائكة إلى السماء الدنيا، والجزاء من جنس العمل. مين تاني كان مع النبي؟ شاب أيضا، عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنه، ده كان الإعلامي السابق، كان يروح يبات مع مشركي مكة ويجيب الاخبار كلها، وبالليل يروح يتسلل الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له الاخبار كذا وقالوا كذا ونوين على كذا ورايحين في المكان الفلاني، ويرجع ثاني ويقوم عامر بن الطير يمشي وراه بالغنم عشان اقدام الغنم يعني تداري على اثار اقدام عبد الله بن ابي بكر. ومين ثاني؟ اسماء بنت ابي بكر كانت حامل، كانت حامل في شهر السابع، تخيل. وتطلع كل المسافة دي عشان توصل الطعام والشراب ذات النطاقين رضى الله عنها وعن أبيها. يا سلام، راح توصل الأكل مين؟ لحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. مين تاني يا جماعة اللي بيستخدمهم في بداية الدعوة؟ زيد بن ثابت كان كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن ثابت ده سبحان الله، شوف الأقدار، شوف الأخبار، شوف إكرام ربنا عز وجل زيد بن ثابت. زيد بن ثابت هو اللي كان بيكتب وحي النبي، ولما مات النبي سيدنا أبو بكر جاب زيد بن ثابت كما عند البخاري وخلاه يجمع القرآن كله في عهد أبي بكر. شبه جمعها من العظام واللخاف والحجارة ومن صدور الرجال. يا سبحان الله، حتى قال زيد بن ثابت والله لو كلفوني حمل جبل من مكاني لكان أهون علي من جمع القرآن. أمانة ومسؤولية عظيمة جدا. فجمعت في صحف وتركت عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها وارضاها، إلى أن جاء زمن عمر وإلى أن جاء زمن عثمان بن عفان، فأراد عثمان أن يجمع القرآن كله في مصحف واحد بعدما اختلف المسلمون في كتاب الله عز وجل، لأن القرآن نزل على سبعة أحرف، فهذا يقرأ بقراءة وهذا يقرأ بقراءة، فكاد المسلمون أن يقتتلوا وأن يكفر بعضهم بعضا. فجاء حذيفة بن يمان وطلب من سيدنا عثمان أن يجمع القرآن في مصحف واحد حتى لا يفتتن المسلمون، فجاء رده بزيد بن ثابت للمرة الثالثة يجمع القرآن في مصحف واحد ويرسله إلى كل الأقطار. زيد بن ثابت، كل من يقرأ في كتاب الله عز وجل هذا في ميزان حسنات، هذا في ميزان حسنات زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه. مين ثاني من الشباب اللي لما سمى استخدمهم في الدعوة وفي خدمة دين الله عز وجل؟ أسامة بن زيد. يا شباب، أسامة بن زيد أمره النبي على جيش كان فيه عمالقة الصحابة ومنهم أبو بكر وعمر. كان عمره يا شباب لم يتجاوز 19 من عمره، تخيل أسامة بن زيد 19 سنة ماذا بيلعب ايه؟ أتاري؟ ها؟ سبحان الله، شوف النهارده يعني سبحان الله تلاقي شاب في الكلية يقول له أبي إن شاء الله لو نجحت تجيب لي أتاري أو تجيب لي مش عارف كمبيوتر. شوف أسامة بن زيد لسه ما كملش 19 سنة وكان يقود الجيوش المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. سلمان الفارسي، أنا بس أعطيك أمثلة بسيطة عشان نشوف بس الشباب قدموا إيه لخدمة دين الله سبحانه وتعالى. سلمان الفارسي اللي كان قاتل النار عند المجوس، كان هو اللي بيولع النار اللي المجوس بيعبدوها من دين الله سبحانه وتعالى، ورغم ذلك ظل يبحث عن الديانة الحقة. قد ايه يا شباب؟ أكثر من 20 سنة عشان تعرف بس قد ايه الدين غالي. والله الدين غالي أوي، لو تعرف قد ايه الدين غالي فحافظ على دينك أكثر ما بتحافظ على مالك ودمك. سبحان الله، الدين جنة جاهز. الناس دي بتحبك، الناس دي بتشقيك، الناس دي وصلهم الإسلام على أشلائهم وعلى لحومهم وعلى دمائهم وأموالهم، تركوا الديار والأوطان، تركوا الأولاد، تركوا الجاه، تركوا المنصب، تركوا كل حاجة عشان بس يرسلوا بنعمة التوحيد. شوف سيدك صهيب الرومي والحديث رواه مسلم لما دخل مكة، واخد بالك، وكان وقتها مشركا فأسلم، فلما أسلم كان فقيرا، فضل يتاجر ويجيب ويتاجر ويبيع ويشتري لحد ما بقى من أغنى أغنى الصحابة. لما جه دمع الصيام بهاجر أراد صهيب أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فخرج مهاجرا فوجد أن المشركين ينتظرونه عند مدخل مكة، المكان اللي بيخرج منه مكة واقفله. فقال يا صهيب جئتنا سالوكا لا مال لك، واليوم بعد أن ارتميت تريد أن تذهب بكل هذا المال؟ والله هذا لا يكون. سيدنا صهيب كان ما شاء الله كان في رماية السهم كان يضرب به المثل، فقال إنكم لتعلمون أني من أرناكم، أنا أشد واحد فيكم في مهارة رمي السهم، فبكل سهم أقتل رجلا منكم وما تلقى منكم أقتله بالسيف، ولكن الطيب أحسن. فيكم ده كله، إن دلتكم على مالي تتركوني أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا أجل. قال فمالي في المكان الفلاني. صدقوه ليه؟ نعرفين أن الصحابي لا يمكن يكذب على ربنا، فكيف يكذب على الخلق؟ يا سلام، شو سبحان الله. فالمهم فذهب صهيب الرومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسبقه جبريل. شوف التفاعل بين الأرض والسماء، هو ماشي وجبريل نازل، جبريل سبق للنبي وصل إلى النبي وقال له صهيب الرومي فعل كذا وكذا وكذا وأنزل عنه قول الله عز وجل ومن الناس من يشري أن يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وصل الخبر للنبي، كان داخل عليه صهيب. شوف المنظر عامل ازاي. أول ما دخل عليه صهيب فقام النبي وهش ومش في وجهه وقال رب حلبه أبا يحيى ربي اوعى تفكر انت خسران انت سبت فلوسك كلها اه لكن كسبت اعظم حاجه صحبه النبي عليه الصلاه والسلام قال ربي حل بيع ابا يحيى ربي حل بيع ابا يحيى ربي حل بيع ابا يحيى فسلمان الفارسي احد يدور على الديانه الحقه كان الكلام ده في حياه الصحابه جماعه ترجع بس القصه دي سلمان يا سبحان الله لو تشوف التعب والمشقه والعناء اللي شافه سلمان بالذات تقول ياه ايه ده كله ايه اللي خلاه يستحمل كل ده تخيل اتعامل معاه اشياء والله لو حصل مع واحد منا ربع الاشياء دي لكان خلاص الله الغني مش عايزين الا ما رحم الله شوف هو اكتر من 20 سنه محان ويكابر ويتعب ويسافر حتى اصبح عبدا رقيقا شبه وغدر به وعمل وفي النهايه برضه جاء ليكون سلمان منا اهل البيت ويجي وربنا يستعمله في غزوة الخندق ليزود عن حياد الإسلام والمسلمين أول ما لقوا كتائب الشرك والكفر 10,000 مشرك جايين لحوط المدينة المنورة لو انقضوا على المسلمين لكانت دي تبقى نهاية الإسلام انتهى سيدنا سلمان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا حولنا والمدينة كانت محصنة من 3 جهات إلا جهة واحدة الجهة دي هي الوحيدة اللي لازم تعمل فيها خندق فاتعمل الخندق وينزل حبيبك صلى الله عليه وسلم ويحفر مع الصحابه مش واقف يدي تعليمات ولا يعمل كذا واخد بالك لا ينزل يوم عشان يشيل التراب مع الصحابه ويحفر مع الصحابه صلى الله عليه وسلم وبعد ما يحفر ده كله يجي المشركون ايه ده منظر هم مش متعودين عليه ايه الخندق ده مش متعودين ايه اللي حصل فالقى الله الرعب في قلوبهم وكان في واحد ثاني والحق ان من اعظم اسباب نصرة المسلمين على المشركين في غزوة الاحزاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند البخاري النبي عليه قام ودعا اللهم مجري السحاب هازم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم فكانت الهزيمه والزلزله بدعاء النبي عليه الصلاه والسلام لكن الاشياء الثانيه دي كانت امور مساعده اللي هي ده ايه؟ زي موقف سيدنا سلمان وحق الخندق والموقف الثاني مين يا جماعه حد عارف؟ معاذ بن مسعود لا بسيط تكسب شويه مانجا تبدأ امسك دي بس مش كلها شوية عشان في ناس تانية حدش يحكت عليه يا اخي كله غض بصر ربنا لا يا اخي لا ترد يا اخي خليك حلو ده ربنا يا اخي صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم فسبحان الله نعيم ابن مسعود ده انت عارفين الاكل امتى في عز الازمه ما هي دايره وجات من الخيانه بتاعت اليهود واليهود هم طلعوا منهم يهود فاهم ازاي سبحان الله فاول ما اليهود اتفقوا مع بعض على خيانه النبي عليه السلام ان هم يفتحوا الباب الخلفي من المدينه للمشركين عشان يدخلوا ويدخلوا ويقضوا على النساء والصبيان والشيوخ فانبهوا بعد كده ينخضوا على النبي واصحابه ووصل الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم في حز الازمه دي يا جماعه المشركين قدامهم واليهود خانوا العهد من وراهم والنبي مش عارف يعمل ايه انسانه الاقطار وبلغت القلوب الحناجر شوف المنظر شوف المشهد عامل ازاي بلغت القلوب الحناجر خلاص هتطلع وان شاء الله عز وجل رجل واحد ربنا يستعمله لنصرة هذا وده الشاب اللي هو نعيم بن مسعود جاء الى الحبيب المصطفى وقال له يا رسول الله لقد اسلمت سرا من قومي وهم لا يعلمون بالاسلام فبما تامرني اعمل ايه؟ قال انما انت رجل واحد هتعمل ايه؟ هيقول لك خش اضربهم؟ لا فخذل عنا ما استطعت فان الحرب خدعه اللي تقدر تعمله اللي هي الحرب الايه؟ الاعلامية اللي بيعملها اليهود النهاردة يقول لك خد بالك ده احنا عندنا طيارات وهو في الطيارة يجيب لك نمرة الفنان الداخلية اهو خد بالك سبحان الله طب يا اخي مش لابسين فنانات يا اخي لابسين نقاب وخلاص برضه هيجيب لك نمرة لأي حاجة شو أقل حاجة النمرة هيجيب نمرة خلاص ويقعد يقول لك وعندنا بقى شوية صاروخ بالزرار فاهم ازاي؟ بالزرار كده يدوس عليها يطلع الصاروخ ده يدمر قارة ومش هيقعد هنا فيرجع تاني ويقعد يطلع شويه وياخد نفس ويخش على الكره اللي بعدها. وعمالين يهكشوا علينا واحنا مصدقين. وهم غلابه والله. الله العظيم سبحان الله جايه بس يعني ايه؟ حته بس يعني وما يعلم جنود ربك الا هو فيروس حته فيروس قد كده يقضي عليهم كلهم ده يأجوج ومأجوج اللي ما فيش زيهم في الدنيا دي كلها تخيل اللي يعني مالوا الدنيا كلها يوم الدنيا فساد وافساد ورغم ذلك هيموتوا بايه؟ حته دوده قد كده. خش في الانف تلعب في دماغه يخبط في دماغ اللي حواليه يموتوا وينزلوا كلهم لا في أجوج ولا مأجوج. قلت كله فيصبحون فرسا موتى كموت رجل واحد في لحظة. شو بده؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. فسبحان الله. فنعيم بن مسعود قال بس خلاص استعمل الخيمة وننطر بقى دين الله عز وجل. طلع على اليهود واليهود كانوا أصحابه إيه في الجاهلية قبل ما يسلم، والمشركين برضه كانوا أصحابه، ودي كانت منفعة جامدة أوي، دول أصحابه ودول أصحابه. فراح لليهود قال لهم أنتوا بتقولوا إيه؟ بتقتل محمد؟ ما رضيش يقول لهم رسول الله عشان ما عرفوش إنه أسلم. بتقتل محمد أنت أسلم؟ طب جماعة قريش وغطفان دول يعني جايين بس ياخدوا كده إيه اللي يقدروا ياخدوه وهيمشوا ويسيبوكم، ولما يسيبوكم مش هتعرفوا تخلصوا معاه هيخلص عليكم. طب نعمل إيه يا نعيم؟ قال لهم أنا أقول عليكم رأي حلو. إيه يا نعيم؟ قال لهم اطلبوا من قريش وغطفان 11 راجل رهن تاخدوهم رهائن عندكم ويخليهم بس إيه من سادة القوم حاجة كده معلوش الأوفيس هاتوهم عندكم خد بالك، ولما تخليهم عندكم هم طبعا هيخافوا بعد كده يمشوا لان اسيابهم موجودين عندكم، فلو مشوا الدنيا كلها تتقلب لا يفضلوا معاكم حتى لو انتصروا او اتهزموا ايضا معاكم. قالوا طب كويس والله، فلو قلتوا ده بكره قالوكم يلا نقاتل لهم لا ده اليوم السبت ونحن لا نقاتل في يوم السبت. تاني حاجه انتوا عايزين بس منكم ايه 11 واحد راح وقام رايح لقريش وغطفان قال لهم انتوا ما عرفتوش ايه اللي حصل. ايه اللي حصل؟ قال اليهود بعد ما اتفق معاكم يفتحوا لكم الباب اللي ورا ويدخلوكم منه ندموا على اللي حصل وقالوا لمحمد عليه الصلاه والسلام ده احنا خلاص نزلنا وهنجيب لك 11 واحد من قريش وغطفان نسلمهم لك تقتلهم عشان تعرف ان احنا ايه رجعنا تاني مع العهد والميثاق معاك. ما هو الكلام قال انتوا مش هتديني لا انت تديني الكفر. طيب خلاص. فبعت ابو سفيان طبيب ساعتها مشي بعت اثنين من قريش وغطفان واحد يمثل ده واحد يمثل ده وطلعوا على مين؟ على اليهود. ها يا جماعه بكره ان شاء الله نقاتل ان شاء الله. قال لا غدا سبت ونحن لا نقاتل يوم السبت. طب ما نقاتل انت يوم الحد يعني في يوم المفتوح؟ لا فاهم ده؟ ان انا قاتل امتى؟ لا ما عشان قاتل معاكم خالص الا لما تجيبوا لنا 11 واحد من سادة القوم ونحطهم عندنا ايه؟ رهائن. راح الواقف ده مصر ثانية شوف كده هو نعيم مسؤول عننا كده فاهم ده؟ عرف بقى الحين راح راجعين لمين؟ لابو سفيان. قالوا له فعلا اللي قاله نعيم بن مسعود هو الصح فاهم ده؟ ده هو طالبين من 11 واحد عشان يسلموا له محمد عشان يقتله عليه الصلاه والسلام. رجع بقى اليهود قال لهم ها هتجيبوا ال 11؟ قالوا لا. قالوا يبقى صح يبقى كلام معين بن مسعود ايه؟ سليم. فخذل الله بينهم بايه؟ برجل واحد. لم تعدل ان تجد لنفسك دورا لخدمه دين الله سبحانه وتعالى. لذلك بقول لك ان واحد من اصحاب النبي والله كان يسوي امه. اسمع للحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم لصوت ابي طلحه في الجيش خير من الف رجل. ده صوته اما سيفه ها ده مجرد صوته نفسه كده. لما تسمع صوت ابي طلحه في الجيش احسن من الف رجل لما تحطهم كده في الجيش. شفت سبحان الله بايه ده كله؟ اخوانا بايمانهم وعقيدتهم. هو المؤمن لا ينتصر على الكافر الا بسلاح ولا بعتاد اه ياخد بالاسباب اه لكن لا ينتصر عليه الا بالعقيده. زي في غزوه مؤتة لو تفتكر كان عدد الموحدين كام يا جماعه؟ 3000 الله يبارك فيه. كان عنده شويه مانجا دول واخد بالك؟ وعدد المشركين كام؟ 200000. هل في نسبه وتناسب بين الاثنين؟ طب بالله عليك 200000 قدام 3000 ده مجرد بس ينفخوا فيهم خلاص خلص سبحان الله. ورغم ذلك عبد الله بن رواحه لما لقى الصحابه كده يعني اتلقلقوا شويه كده قالوا ايه ده؟ قالوا ايه؟ يا قوم والله ان الذي تخافون من الذي خرجتم له تطلبون شهاده والله اننا لا نقاتل عدونا بعدد ولا عتاد ولا قوه ولا منع وانما نقاتلهم بهذا الدين الذي اكرمه الله به والله انها لاحدى الحسنيين اما النصر واما الشهاده تسير على بركه الله جل وعلا. خلاص انتهت المشكله. تعرفوا ايه؟ يا اما هتنتصروا يا اما هتموتوا شهداء. دي تزعل ولا دي تزعل؟ لا دي تزعل ولا دي تزعل؟ ما انتوا عايزين يا دي يا دي. يبقى خلاص خلصت المساله. يبقى خشوا على بركه الله. ودخلوا على بركه الله عز وجل وانتصروا باذن الله عز وجل. ندي بس ثلاث امثله اخيره كده عشان ما نطولش في ذكر الامثله. انسان بسيط جدا سيدنا الزبير بن العوام لما عمرو بن العاص راح يفتح بلاد مصر شو اللي حصل؟ استعصت عليهم. عمل ايه؟ بعت رساله لعمر بن الخطاب قال الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب اريد ان ترسل الي مددا من الرجال يبلغ عدده 4000 رجل. سيدنا عمر راح بعت له فعلا 4000 رجل وارسل اليه رساله وقال يا عمر لقد ارسلت اليك 4000 رجل على راس كل 1000 رجل ب1000 رجل. ده مين بيقول كده؟ ده سيدك عمر. وانت عارف سيدنا عمر اصلا ما بيعجبوش حد يعني مثلا لما جبت له راجل كده هو مش مقتنع بيه غير بالعقل فكون ان يقول لك الراجل ده بألف رجل يعني تبقى ايه ممكن تضربها في 10,000 رجل. فحلها سيدنا عمر كان ليه مواصفات معينة في الرجال اللي بيحبهم. فكان من بينهم مين؟ حواري النبي صلى الله عليه وسلم. حواري النبي الزبير بن عوام قال لهم نبص العمل ايه حاجة جميلة قوي. قال لهم عن فين؟ قال الحصن ده بتحصن ده بيقول مش عارفين يفتح والباب طويل ومش عارف ايه والجيش كله ورا السور ده. الجيش كله ورا السور ده. قال له تخيل ايه ارمين ورا السور يعني خلاص خفت هيمين كورا في اي ارمين ورا السور سلم وطلعوني وارمين وبس واحتسبوني عند الله وخلصوا المسألة. طلعوه في السور ورموه نزل الناحية الثانية يا جماعة فضل يقاتل جيش دولة كاملة. متخيل المنظر جيش دولة كاملة عمال بيقاتلهم وراح فاتح الباب دخل فتحوا مصر ده رجل واحد. يبقى ليه حق سيدنا عمر يقولها؟ لا انا ليه حق رجل بألف رجل. سيدنا سعد بن معاذ سيدنا سعد بن معاذ ده ان شاء الله يعني ايه يعني نذكره غدا في خطبة الجمعة يعني سبحان الله يعني سعد بن معاذ ده يعني يكفي ان تعلم انه اهتز لموته عرش الرحمن. انا عايز بس تاخد بس حتة عظة بسيطة جدا من سعد بن معاذ وقصته هتذكر بكرة ان شاء الله في خطبة موازين الرجال. سعد بن معاذ يا جماعة اسلم عنده كم سنة؟ انت عارف 30 سنة. وتوفي وعمره كم سنة؟ 36 سنة. يبقى قعد كم سنة في الإسلام؟ 6 سنوات. 6 سنوات تخلي عرش الرحمن يهتز لموته. طب ازاي؟ يبقى اكيد ده قدم لخدمة دين الله عز وجل اشياء يعني لا تخطر على قدر بشر. تمام؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فزي ما قلنا يا شباب ربنا يبارك فيكم جميعا، سيدنا سعد أسلم عمره 30 سنة، توفي عمره 36 سنة، في 6 سنوات بس بذل أشياء كان من ثمرتها أن اهتز لمرته عرش الرحمن وشيعه 70,000 ملك لم ينزلوا قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. تخيل. والحديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وعند الحاكم بسند صحيح أنه لما توفي سعد بن معاذ صاحت أمه أطلقت صوتا كده حزنا عليه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سعد، ألا يرقأ دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه؟ وتعرفين صفة الضحك للحق جل وعلا ثابتة، الله عز وجل يضحك ضحكا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي رواية عند أحمد بسند صحيح أن الله عز وجل إذا ضحك إلى عبد في موطن من المواطن فلا حساب عليه ولا عذاب. وسلام، يعني سبحان الله نعمة عظيمة. وفي رواية ابن سعد لسيد حسن لما الصحابة شالوا سيدنا سعد المعز، وكان سيدنا سعد لما تقرأ في سيرته كان طويل جدا ضخم، فلما حملوا جنازته وجدوها خفيفة فقالوا: يا رسول الله، والله ما حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد بن معاذ. فقال: ولا الذي يمنعها أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولم ينزلوا بعد اليوم. رجل واحد يهتز لموته عرش الرحمن كما قال الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، أي اهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ بسبب كل ما قدمه لخدمة دين الله عز وجل. وانت عارفين سيدنا أبو هريرة صاحب النبي 4 سنوات، فالأربع سنوات دولت ملأ الكاملة كله بعطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون ماذا قدمه خالد بن الوليد، نسمع كلام ده بكرة في خطبة الجمعة إن شاء الله. شوف ماذا قدم خالد بن الوليد لخدمة دين الله عز وجل حتى سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيفا من سيوف الله سله الله على أعدائه. وسلام. شوف ده، فعايزين نعرف يا جماعة قدر هذا الدين وقدر أنفسنا في ظل هذا الدين. استغل كل لحظة في حياتك، شبابك شبابك استغل كل لحظة قبل ما تندم، لأن يعني سبحان الله أنت يوم القيامة هتندم على أي لحظة عدت من عمرك في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. الصحابة في خلال 35 سنة تقريبا يا جماعة وصلوا الإسلام لربع الكرة الأرضية. 35 سنة لا تصور في عمر الزمان شان، في خلال 35 سنة وصلوا الإسلام لربع الكرة الأرضية. فعايزك توحد همومك، وحد همك، خلي همك كله في الآخرة. ورب الكعبة لو جعلت همك في الآخرة لفت بالدنيا والآخرة كما أخبر الحبيب ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث عند الترمذي سند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وآتته الدنيا، أهي الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له منها كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. أنا نفسي أعرف دلوقتي إيه الهم اللي بيشغل كل شاب وكل أخت في اللحظة دي. أديك سؤال صغير، في عز الحر اللي إحنا فيه ده، لو سألت الناس عن همومها الحاجات اللي بيتمناها وسألت كتير من الناس تتمنى إيه في الحر ده، بعضهم يقول لك يعني إزازة حاجة ساعة، واحد تاني يقول لك في ناس في ماما كده واحدة كده دبس خفت مساء، والتاني يقول لك لا مروحة تشيبة خلينا كلهم من عند العرب. واحد تاني يقول لك لا انا عايز مكيف هو لازم يكون سبلايت ولا سبريت فنزه. طيب والرابع يقول لك لا انا عايز بقى شاليه في الساحل الشمالي. والرابع والخامس يقول لك لا انا عايز فيلا على البحر. لكن في واحد يقول لك لا انا كل ده ما يشغلنيش، ما انت عايز ايه؟ انا عايز حتة تحت ظل عرش الرحمن، عايز مكان مخصوص تحت ظل عرش الرحمن. واحد يقول لك انا عايز بقى افوز بلذة النظر الى وجه الله. بنقول لكل دول كل سلعة وليها ثمن، كل سلعة وليها ثمن. اللي عايز يجيب حاجة ساعة ثمنها وعرف نص جنيه، واللي عايز مروحة بمية جنيه، واللي عايز مكيف بألفين جنيه، واللي عايز فيلا بمليون جنيه، واللي عايز شاليه بنص مليون جنيه. لكن اللي عايز في ظل عرش الرحمن قاعدة يكفيك دمعة تنزل من عينك اللي من خشية الله تخليك في ظل عرش الرحمن. ايه رأيك؟ بالله عليك مش سهلة؟ سهلة قوي، سهلة جدا جدا. آخر حاجة في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يا رجل ذكر الله خاليا ففاضت عنه. لما بيجي يبيعوا الشاليهات اللي على البحر يقول لك خد بالك الأماكن محدودة، احجز في الأول عشان تلحق صف أول قدام البحر. طب ما لحقتش صف تاني، ما لحقتش صف رابع وخامس وسادس، ما لحقتش ممكن تشوف مدينة ثانية. لكن سبحان الله في ظل عشر احنا برضه بنقول لك ما بقى ولا بقى الأماكن محدودة والأماكن معدودة. ارجع معايا الحديث سيدنا عكاشة بن محكم حديث البخاري ومسلم. سيدك النبي عليه السلام لما أخبر عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم من هم يا رسول الله؟ قال أما إنهم الذين لا يسترقون ولا يقتلون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. مين صاحب الهمة العالية اللي لحق يحجز مكان سيدنا عكاشة؟ قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال أنت منهم. جيت الزوجات برضو خد بالك المراسيم والصلة بين الأرض والسماء كانت شغالة ساعتها 100%. خد بالك سيدنا عكاشة سأل النبي، النبي قدامه قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. اللفظ طلع اهو قبل ما يرجع كلمة أنت منهم كان جبريل نزل من سبع سماوات وقال له قل له أنت منهم. يبقى كده يبقى جبريل عليه السلام يتحرك من فوق سبع سماوات بسبب علو همة رجل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شو تعمل ده؟ قام بعدها على طول واحد راجل قال الله المسألة سلكة وماشية وين احنا كمان ايه؟ نلحق بقى. فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال له ايه؟ سبقك بها عكاشة. مع ان الراجل ده اتاخر قد ايه يا جماعه؟ ما كملش ربع دقيقه، ما كملش ثانيتين ثلاثه، اتاخر ثانيتين ثلاثه قال لي سبقك بها عكاشه. اما احنا بعد اكتر من 1400 سنه نقول ايه؟ لكن ما في اهل الباب مفتوح. من المؤمنين رجال سبقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه والباب لسه مفتوح، ومنهم من ينتظر. بس انا عايزك تحجز في مكان قريب قوي، عايزك تكون قريب قوي من النبي عارف ازاي؟ عشان كده بقول لك لازم تحجز الليلادي، خلي همتك عاليه، احجز الليلادي في ظل عرش الرحمن، احجز الليلادي عشان تخش الجنه بغير حساب ولا عذاب، ما تبصش للارض عايزك تبص للسماء. سلفنا الصالح رضي الله عنهم وارضاهم ولدا وهم ينظرون الى السماء. همتهم كلها جنه، كل حاجه في حياتهم جنه. حتى قال احدهم والله ما تكلمت بكلمه منذ 40 سنة إلا وعدت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. كل حاجة يا جماعة، كل إنسان له من مهنته نصيب. الإنسان همته بتشغله وتخليه يتصرف بناء على الهمة دي. أديك مثل بسيط سؤال ما صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فاكرين زمان كانت الحكاية دي منتشرة أو يمكن دلوقتي قلت شوية؟ أعزكم الله، لما كنت تيجي تمر في بعض الميادين تلاقي الناس اللي بتلمع أحدهم صح الله قاعد على الأرض وحاطط قدام الصندوق وهو قاعد على كرسي خشب كده عينه رايح على فين يا جماعه؟ عندك الله على الجزم اللي رايح واللي جه عمال يبص لا دي متلمعه عدى والثانيه لا مش متلمعه تعالى يا حبيبي هو ده بقى ايه هو اللي عايز. فاصبحت عندك الله اصبحت الجزمه تشغل كل حياته بقت هي ايه؟ واخد بالك هي اهم حاجه عندي. فكل همه ايه؟ اللي يبص عندك الله على الجزمه ليه؟ مش مجتمعي ده هشتغل. كذلك نفس الحكايه، واحد بيشتغل عند المحلات طول ما هو ماشي عمال يبص اه ده ده حالي ده اه ممكن نشتغل معاه وده فهم ده سبحان الله هل كله فين في شغله. واللي مشغول بالنساء بيخرج بره في الشارع يعمل ايه؟ طول ما هو ماشي عمال يدور على النساء يبص. واللي همه الاخره يمشي في الشوارع همه على ايه؟ يبص على المساجد، يبص على الناس اللي بتذكر ربنا، يبص على الناس اللي بتذكره بالله، يبص على اي حاجه توصله الى مرضاه الله سبحانه وتعالى. عشان كده لازم يكون لك هدف، عشان كده لازم يكون لك هدف. وما فيش هدف يا جماعه اعظم ولا الذ ولا اجل من الفوز برضوان الله وجنته سبحانه وتعالى. اعظم نعمه ان ربنا يرضى عنه، اللهم ارضى عنه يا رب. شوف حتى في اخر حاجه في الجنه سبحان الله بعد لذه النظر الى وجه الله عز وجل جاء في الصحيحين ان الله عز وجل ينظر ان يطلع على اهل الجنه ويقول يا اهل الجنه. يا سلام ربنا يجعلنا من اهل النداء ده. تخيل لما ربنا ينادى عليكم يا اهل الجنه هل رضيتم؟ فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة، فيقول جل وعلا أنا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقول وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول جل وعلا أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. بالله عليكم، بالله عليكم يا إخوة يا أخوات، حدد هدف من الناس، أنت عايز إيه؟ عايز الجنة؟ لا مش الجنة بس، أنت لما تطلب الجنة اطلب الجنة بالشكل اللي علمه لك النبي عليه الصلاة والسلام. حديث البخاري ماذا ليه؟ إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام. فإذا سألتم الله الجنة، ما تقولش أنا عايز الجنة وبس، فاسألوه الفردوس الأعلى. ليه؟ قال فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وكل ده مش مهم، أهم حاجة اللي جاية، وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. عمرك تخيلت بالله عليك يا اللي مشغول بشهوات الدنيا، يا اللي مشغول بالنساء والفلوس والجاه والشهادة والمنصب، عمرك فكرت مرة إن ممكن تقعد في بيت في الجنة سقف بيتك عرش الملك سبحانه وتعالى؟ تبص كده سقف بيتك الله عرش الرحمن سبحانه وتعالى عرش الملك. ده في الدنيا كان يقول لك اختار الدار قبل الدار، ولله المثل الأعلى. كان الإمام أحمد بن حنبل كان بيته مأجره بعشر دنانير، وصاحب البيت هو صاحب البيت الإمام أحمد هو نفس صاحب البيت اللي جنبه، لما حب يأجر البيت اللي جنبه أجره ب30 دينار. فالراجل بيقول له طب ليه يعني، ما هو نفس البيت وده ب10 ده ب30 ليه يعني؟ قال له السعر زي ما هو، البيت ب10 دنانير و20 دينار لمجاورة الإمام أحمد بن حنبل، يجيب بلاش. ولله المثل الأعلى، لما تكون في جوار ملك الملك ومالك الملوك، شبه مالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى، حدد هدف من دلوقتي واسعى بكل ما أوتيت من قوة لكي تصل إلى هذا الهدف. أنا عايزك تعمل إيه وأنت محدد هدفك؟ عارف اللي بيدخل سباق 100 متر؟ اللي بيدخل سباق 100 متر يا شباب عنده وقت يبص يمين أو شمال؟ لا يمكن، هيبص إزاي؟ ده هم 100 متر يا دوب، أول ما الصفارة تضرب كارية على مين؟ على الهدف بتاعه. لكن اللي ماشي في سباق الماراثون، ها الماراثون ده معرفش 30 كيلو ولا 10 كيلو ولا كام، ده لا ده براحته بقى، ده يروح يشرب شويه شاي وياكل وينام ويروح يتجوز ويكمل جري، يعني هو طبعا ما بيغلبش ايه المهم يعني، فاهم ازاي يعني ايه براحته بقى. ليه؟ ده ماراثون، ده مفيش مشكله عنده وقت طويل، انما اللي بيسابق في 100 متر هيعمل ايه؟ لازم يجري. احنا زي ده، لا تلتفت لمن يعوقك عن الوصول الى الله عز وجل، امشي واجري. وعايزك تكتمل كل لحظه، ادي مثال بسيط جدا قبل ما نختم درس النهارده. كان في مثل حلو قوي، لو قال الواحد او هم قالوا الواحد مثلا، ندي مثال كانهم قالوا الواحد تعالى هندخلك مخزن كبير جدا، ادي المسجد ده مثلا 10 مرات، المخزن ده مليان من الارض للسقف ذهب ومجوهرات ولولو والماس وياقوت ومرجان كل ده، خش حمل اللي انت عايزه، اللي انت عايزه خده، هتجيب بلدوزر وتحمل احنا مسامحين، هتجيب عربيه مقطوره احنا مسامحين، هتشيله كله احنا مسامحين، بس بشرط قدامك نص ساعه، بعد النص ساعه ما لكش حد عندنا. اظن واضح الهدف وواضح الشرط. دخل الراجل، فاول ما دخل قال الله ايه ده كل ده ذهب والماظ وجوهرات، ياه ده احنا هنعيش ملوك بقى. فلسه هيجمع فلقى حاجة تلمع على الحيطة من على اليمين، فبص ايه ده، فلقى صورة فيلا جميل، قال ايوه بالظبط كده، ان شاء الله لما اجيب فلوس اول حاجة اعملها حتة فيلا زي دي على اليمين. طيب لسه هيجمع لقى صورة تانية، فلقى صورة واحدة حلوة بص من البلكونة، قال ايوه يجيب 4 جديدة ونكمل بها كده، جميل قوي عشان نعيش حياتنا ونتمتع بقى. بس لسه هيجمع بص لقى صورة على الشمال، صورة عربية شبح ولا عين، قال ايوه هي دي بقى اللي ايه اللي انا كنت بدور عليه من زمان. فضل يبص على صور يمين وشمال لحد ما في الاخر قال ايه اللي انا بعمله ده؟ ده انا سايب المجوهرات دي كلها وعمال ابص على الصور، طب ما اجمع الفلوس وبعدين اجيب، فلسه بيشيل راحوا ماسكين المرأة قال له خلاص الناس بس على خلص طلع بره ما خدش حاجة. يا جماعة ده انا لسه احنا قلنالك قدامك نص ساعة، خد اللي انت عايز، انت ما خدتش ما حدش كلام طلع بره. انت المثل ده افتكر ان انت لما جيت الدنيا كأن الله عز وجل يقول لك اكتمل حسنات، اجمع اعمل اللي تقدر تعمله، حتى الاكبر قدر من الحسن اغرس هنا عشان تجني هناك، اعمل اللي انت عايزه. فضلت مشغول بالمنصب والصور والنساء والتعليم والكذا وكذا وكذا لحد ما في الاخر خالص قلت بس بقى عندي 60 سنة دلوقتي بقى اتوب بقى وايه واجمع الكنوز. لسه هتبتدي تفكر انك تتوب جالك ملك الموت قال لك خلاص السلسة انتهى. فاذا جاء اجلهم فلا يتخذون ساعة ولا يستقبلون. فعايزين نشوف يا جماعة شباب بيبذل نفسه وكل شيء من اجل خدمة دين الله عز وجل ومن اجل خدمة بلاد المسلمين. شوف مثل يختم للدرس هاي مثل صغيرين اهو طفل صغير في السعودية كان ماشي مع والده فهو ماشيين فلقى ابوه بيقول له الدنيا حر يا ابني صح الله صح. فجي عند مكنة كده مكتوبة في الشارع وراح حاطط فيها ريال سعودي فطلع عندهم ايه ازازة دبس. فابني فكر قال له طب يا ابني ليه ما نفكرش نعمل مشروع تاني احط ريال يطلع لي مصحف صغير احط ريال يطلع لي شيك اسلامي احط ريال يطلع لي سواك احط ريال يطلع لي كتيب افكار صباح المساء بدل ما احنا بنشغل نفسنا ببطننا وبس نشغل نفسنا بتغذية القلب والروح والعقل بخدمة دين الله عز وجل. اخر مثل بسيط خالص اللي هيفكر في خدمة دين الله ربنا هيوصله شاب كان عايش في المانيا شاب مصري كان عايش في المانيا وهو داخل عند مدخل مدينة ميونخ وهو داخل فلقى يافطة كبيرة متعلقة عند المدخل مكتوب عليها انت لا تعرف كفرات يوكوهاما نوع من انواع الكاوتش بتاع العربيات عاملين له اعلان كبير جدا. فسبحان الله بقى اعلان عن كاوتش عربية تاني للمنظر ده ومفيش اعلان عن دينه وراح جايب واحد ومكلف يافطة قدامها بنفس الحجم على حسابه وقال وانت لا تعرف شيئا عن الاسلام فإن أردت أن تعرف شيئا عن الإسلام فاتصل على تلفون كذا وكذا. اتصل بناس وأسلم على يديه في سنة واحدة 100,000 مسلم 100,000 واحد أمام أسلم على يديه. ليه فكر في خدمة دين الله عز وجل عايزين نفكر عشان كده لا يمكن هتعرف قدرك ولا قيمتك ولا قدر هذا الدين إلا إذا كان عندك علو وهمة. عشان كده عنوان الدرس اللي جاي من أحيانا الله عز وجل الشباب وعدو الهنا إني داعي فأنه لقلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا ذا المن والإنعام استر بلادنا استر عيادنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا يمن كتابنا يمن كتابنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا يسر على الصراط مرورنا يسر على الصراط مرورنا يسر على الصراط مرورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا لأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا اجعله الهارك منا اجعل ثأرنا على من ظلمنا انصرنا على من عادانا انصرنا على القوم الكافرين انصرنا على القوم الكافرين. لا تدع لنا في هذه الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا غائبا إلا ربته ولا عاصيا إلا هديته ولا عاصيا إلا هديته ولا طالبا إلا نجحته ولا طالبا إلا نجحته ولا طالبا إلا نجحته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا خذلته ولا ظالما إلا خذلته ولا ظالما إلا خذلته. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز إخواننا في فلسطين انصر إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم إنهم جوعى فاطعمهم حصات تحملهم أرات تكسهم أرات تكسهم. اغفر لنا ولهم اغفر تقصيرنا نحوهم اغفر تقصيرنا نحوهم اغفر تقصيرنا نحوهم داو مرضاهم داو مرضاهم داو مرضاهم داو مرضاهم تقبل شهداءهم تقبل شهداءهم تقبل شهداءهم اربط على قلوب ذويهم اربط على قلوب ذويهم اربط على قلوب ذويهم اجعل حجارتهم نارا على الكافرين اجعل حجارتهم نارا على الكافرين اجعل حجارتهم نارا على الكافرين خذ الكافرين اخذ عزيز مختبر ان فيهم يوم الاسود يا يوم عاد يا ثمود اجعل عليهم الدائرة يا الله اجعل الدائرة على الكافرين جمد الدماء في عروق الكافرين جمد الدماء في عروق الكافرين اخرجهم في الطبقات كالمجانين اخرجهم في الطبقات كالمجانين سلط الكافرين بعضهم على بعض سلط الكافرين بعضهم على بعض سلط الكافرين بعضهم على بعض اخرجنا من بين ايديهم سالمين امنا يا ربنا بان الارض ارضك وان السماء سماءك وان القدر قدرك وان القضاء قضاءك وان الكافرين لا يعجزونك فخذهم اخذ عزيز مختبر فخذهم اخذ عزيز مختبر فخذهم اخذ عزيز مختبر لا اله لنا غيرك فندعوك ولا رب لنا سواك فنرجوك عبيدك سوانا كثيرا كثير وليس لنا رب سواك فاغفر لنا وارحمنا انصرنا على القوم الكافرين انصرنا على القوم الكافرين اللهم ان اخواننا مغلوبون فانتصر لهم مغلوبون فانتصر لهم مغلوبون فانتصر لهم مغلوبون فانتصر لهم ارحمنا جميعا اذا دخل علينا ملك الموت ارحمنا اذا من قطع منا الصوت ارحمنا يا الله اذا يوينا تحت التراب وانصرف عنا الاهل والاحباب ولم يعد لنا سواك يا الله نعوذ بك من غمسة في النار نعوذ بك من عذاب النار نعوذ بك من غسيل النار نعوذ بك من زكيم النار خنا عذابك يوم تبعث عبادك خنا عذابك يوم تبعث عبادك اعتق رقابنا الليلة الليلة من النار لا تخرجنا من هذا المكان الا وقد اعتقت رقابنا اعتق رقاب كل من حضر الليلة من النار اعتق رقابنا الليلة من النار ارزقنا جميعا شربة هنيئة مليئة من حوض النبي محمد لا نظمأ بعدها ابدا وارزقنا صحبة النبي في الجنة وارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم في ظهر بناء مدرة لنا فتنة مدلة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى